بسم الله مجريها، بسم الله مرساها، بسم الله مجريها، بسم الله مرساها، فلك الله سخرها، عين الله ترعاها، فلك الله سخرها، عين الله ترعاها، فلك تجري بالبشر فوق النهر والبحر، في الأسفار والترحال للأرزاق والحرب، فلك تجري بالبشر فوق النهر والبحر، في الأسفار والترحال للأرزاق والحرب، فلك الله سخرها، عين الله ترعاها، عين الله ترعاها، بسم الله مجريها، بسم الله مرساها، بسم الله مجريها، بسم الله مرساها، فوق الماء نركبها، ريح البحر تدفعها، بالآلات بالمشتاف نسعد لو ركبناها، فوق الماء نركبها، ريح البحر تدفعها، بالآلات بالمشتاف نسعد لو ركبناها، فلك الله سخرها، عين الله ترعاها، عين الله ترعاها، بسم الله مجريها، بسم الله مرساها، بسم الله مجريها، بسم الله مرساها، هل فكرت أحيانا في أحوال دنيانا، كالأفلاك نعبرها وسط الموج نحياها، هل فكرت أحيانا في أحوال دنيانا، كالأفلاك نعبرها وسط الموج نحياها، فيها نغوص فيها نعوم، فاحفظ ربي مرسانا، فاحفظ ربي مرسانا، بسم الله مجريها، بسم الله مرساها، بسم الله مجريها، بسم الله مرساها، فلك الله سخرها، عين الله ترعاها، فلك الله سخرها، عين الله ترعاها، بسم الله مجريها، بسم الله مرساها، يا ربي يا كريم، بسم الله مجريها، بسم الله مرساها.